أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات. يراجع مادتها فضيلة الشيخ محمود شلتوت، إعداد محمد علي ماهر، موسيقى عبد العزيز محمد، إخراج يوسف الحطاب. قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، أبو البشرية، قصة الأرض قبل الطوفان. ولكن من يقتل إقليما؟ أنا لا أجرؤ، إنها تتحدث بصوت آدم. وهل أنا قلت ذلك؟ ومن نحن حتى نقتل إقليما؟ إن الذي يستطيع أن يقتلها إنسان واحد. إنهم الآن وجها لوجه. أين؟ هنا في حصنك المشيد على خطوات من مجلسي. أحلفك بأيامنا الأولى أن تعودي إلى عزلتك. إن قابيل الثاني قد أصبح جبارا في الأرض. لو تركتك أنا فلن يتردد في قتلك. أختاه، لو قتلني قابيل الطاغية فلن يقتل صوت آدم. وأين هو صوت آدم؟ في هذا العالم الجديد يا إقليما، يبدو أنك لا تعرفين ما حدث في الأيام الأخيرة. هذه الرقصة تحية لمولانا الأكبر قابيل الثاني. وهذه لمندوب مولانا قابيل الثاني في أرضنا. شكراً شكراً شكراً أيها الأصدقاء الظرفاء. إن مولاي لن ينسى لأعوانه من سادة هذه القرية جميلهم. لن ينسى أنهم فرشوا له الأرض بأجساد المقاومين من أعدائنا وأعوانهم. شكرا شكرا لهذه العواطف النبيلة. إننا أيضا لن ننسى الأسلحة التي يتفضل بها علينا قابيل الثاني. ولا الأموال ولا الهدايا ولا التحف. هذه الرقصة للملك. وهذه لل وحسرتاه على الأرض الطيبة. إقليمة، هل اقتنعت أخيرا؟ نعم، وسأعود إلى عزلتي البعيدة إن سمحت لي بمغادرة حصنك. وكيف أتركك يا إقليمة بعد أن وجدتك؟ من بقي لي في هذه الأرض؟ لبودة، أحفادك يملؤون الوديان. وهذا ما يخجلني يا إقليمة، إنهم يملؤونها بالدماء، بالمعصية. لقد بدأوا غزاة يقتلون غيرهم، واليوم صاروا يقتتلون على الغنائم. أواه يا قابيل، لم أكن أعرف أن جريمتك الواحدة تنتشر حتى تملأ وجه الأرض. وحسرتاه على أولادي، وحسرتاه. لبودة، لبودة، اسكني. سوف يعود أبناؤك والناس جميعا إلى كلمة سواء، سيعودون إلى الحق والسلام. قليمة، هذه أضغاث أحلام. إني يائسة، يائسة. أهذه كلمتك الأخيرة يا لبودة؟ نعم، وأنت؟ أنا لبودة، أنا. قولي يا أختي، قولي الحقيقة، لن أغضب. ما هي كلمتك؟ أقول لك يا أختي، وأقول لمستقبل الإنسان كله في هذه الحياة، إني متفائلة لأني مؤمنة. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعمة، نعمة، نعمة، ساعديني، يجب أن نجد حلا سريعا. ماذا نصنع في هذه الكارثة؟ وحسرتاه عليك أيتها القرية التي كانت آمنة مطمئنة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. نعمة، نعمة، انتظري، انتظري. لن أنتظر، لن أنتظر، إياك أن تتبعني. نعمة، أي كارثة تفعلين؟ دعني، دعني، فلست وحدي أفعل ذلك. إن كل الأمهات في هذه القرية يفعلن مثلي. نعمة، هذا كفران، كفران مبين. كيف تقتل الأجنة في بطون الأمهات؟ ولماذا تلد الأمهات؟ لهذا الطغيان الذي يملأ بطن الأرض؟ وماذا يقول أبناؤنا عنا في المستقبل؟ سيقولون إننا جئنا بهم للضياع والشقاء والدموع. نعمة، نعمة، ولكنني أذكر كلمة روتها لنا إقليمة عن حواء. استمرار الحياة مسؤولية حواء. وأين الكلمة الأخرى؟ الدفاع عن الحياة مسؤولية آدم. الحق معك يا نعمة، هذه مسؤولية آدم ومسؤولية كل رجل بعد آدم. سأدعو الناس إلى المقاومة، إلى حماية الحياة. الكلام معقول، ولكني لا أستطيع أن أنفذه معك. كيف؟ كيف لا تستطيع تنفيذ ما تعتقده؟ لأني لا أثق بك، ولا غيري من أهل القرية البائسة يصدقك. أنسيت ماضيك مع قابيل الثاني؟ ومن تصدقون إذن؟ لا أدري، كل ما أدريه أنني وأهل القرية لا نصدقك أنت، ولكننا ننتظر صديقا تبعثه السماء. أهكذا تنتهي القصة؟ أهكذا يغرب مجد الإنسان في الأفق؟ ولكنني أرى قصة أخرى في هذا الأفق. ألا ترين نبع نور، نبع نور ينبثق بعيدا في الأفق؟ الكلمة، الكلمة. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم. عادت القصة. أشرقت الشمس. قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض قبل الطوفان. وهكذا أيها السادة تنتهي قصة الأرض قبل الطوفان. أعدها محمد علي ماهر، اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمد الطوخي، كريمة مختار، عبد الرحيم الزرعاني، صلاح منصور، رجية محسن، محمد السبع، عايدة هلال، كمال ياسين، زكريا سليمان، زينب عبد الرحيم، أحمد شوقي، جمال إسماعيل، ومحمود كامل. أحسن القصص حلقات من إخراج يوسف الحطاب.